الله بالعلمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المولى عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان بختالا فخورا. وأكد قائل: أقل الحديث في أحكام النساء. وآخر شيء رأيناه هو العشرة الزوجية بين الرجل والمرأة، وكيف يمكن للمسلم سياستها وإدارتها على وفق ما شرع الله تعالى في الآيات السابقة. فبعد أن أورد الله تعالى في هذه السورة جملة من الأحكام التي تخص النساء وتخص الأموال وتخص الأعراض، فناسب أن يختم هذه الوصايا العظيمة بما بدأ به السورة. بدأت السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فختم الله تعالى هذه الآيات بما ابتدأه في هذه السورة، وأنه لا يمكن لأحد تحقيق هذه الوصايا والقيام بها إلا من كان يعبد الله عز وجل ويخشى الله عز وجل. ولأي كذلك ليظن وليعلم المسلم أن هذه الأحكام وخاصة الأمور المختصة بالنساء ليست من قبيل العادة وليست من قبيل التقاليد والعرف، بل هي من جملة العبادة، لأن الإنسان جرت به العادة أنه يستصغر مثل هذه النصائح. مثلا إذا نصحت إنسان في كيفية إدارة بيته يستصغره ربما ظنه مجرد إرشاد، ولا يظنه أنه عبادة لرب العباد سبحانه، ربما يتغافل عن هذا. فأراد الله عز وجل أن يختم هذه الوصايا بالعبادة، يعبد الله، أي كأنه لا يمكن لأحد أن يقوم بهذه الوصايا العظيمة إلا من عبد الله عز وجل. وكذلك صاحب كيف يتلو الأمر بالتوحيد، يتلوه الإحسان إلى الناس عموما والإحسان إلى الأرحام خصوصا. كما بدأت السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اعبدوا ربكم ووحدوه، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام. فهذا قول الإمام البقائي رحمه الله تعالى في نبض الدرر. هذه المسألة الأولى، أي إن هذه الآية أمر بالعبادة والإحسان إلى الناس عموما والإحسان إلى الناس خصوصا، جاء عقب هذه الوصايا ليدل على أنها من العبادة ومن الإحسان إلى الناس. المسألة الثانية هي في شرح بعض الألفاظ التي رأينا معظمها، رأينا معظم هذه الألفاظ، فقوله تعالى: واعبدوا الله، رأينا معنى العبادة بقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. رأينا أن العبادة في اللغة ما هي؟ هي العبادة في اللغة هي التذلل، في اللغة هي التذلل. فتقول مثلا: طريق معبد، أي طريق مذلل. نقول احنا طريق معبد، وعبدت له الطريق أي ذللته. والعبد مع الله عز وجل دليل، العبد أمام الله تعالى دليل، فإنه مقهور بالله تبارك وتعالى، مقهور أمام الله وهو مفتقر إلى الله. وأما في الشرع، يعني إذا سألك واحد فيما عن العبادة في الشرع، فليعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كما في مجموعة فتاوى ضمن التحفة العراقية، وفي عدد كثير من المواضع، مواضع كثيرة من مواضع مؤلفاته، يقول إن العبادة بالمعنى الشرعي هي كلمة جامعة، كلمة جامعة مثل كلمة البر، كلمة الإحسان، هذه جوامع الكلمة. ما تقدرش تعطيها صورة واحدة، البر وش هو البر؟ يعني تقدر تقوم بتأليف مجلدات بمعنى البر، جملة عديدة من البر. كذلك العبادة كلمة جامعة، لماذا؟ لما هي تجمع؟ قال: كلمة جامعة لما يحبه الله تعالى، لما يحب الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لاحظوا التعريف الجديد للعبادة، هي كلمة جامعة لما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا أحكم كل أنواع العبادة تعالى تحطها هنا تدخل. فمثلا الحب في الله والبغض في الله، هذا يحبه الله عز وجل وهو من أعمال القلب الباطنة، صح؟ الحب في الله. ثانيا ما يترتب على هذا الحب في الله هناك أعمال ظاهرة فهي كذلك من العبادة. فكل ما يحبه الله عز وجل من الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال كذلك فهي من جملة العبادة، فتدخل فيها حتى الكلم الطيب، حتى الكلم الطيب الذي لم يرد به الشرع. ثم الكلم الطيب الذي لم يرد به الشرع فهو من جملة ما أمر الله بتعبده بها. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فكل كلام طيب يدخل إذا العبادة، لا يمكن حصرها في مظهر واحد. كل ما تفعله من صغرك إلى مماتك من أقوال أو أفعال ظاهرة وباطنة فهي من جملة العبادة. وهذا الامتثال هو التذلل لله، هو الدليل على أنك دليل لله. هذا معنى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولاحظ دائما وأبدا عندما يأمر الله تعالى بالعبادة يأمر وينهى عن ضدها، ينهى عن ضدها ألا وهو الشرك بالله تعالى. دائما فمثلا تجد إياك نعبد فيها هذا الأمر، صح؟ وين كان؟ تقول كان وين؟ إياك نعبد فيها ماذا؟ فيها، لأن الحصر هذا تقديم المفعول به يدل على الحصر. يعني كيف تقول توام إياك نعبد أي لا أعبد إلا إياك؟ فلو قلت لا أعبد إلا إياك قل إياك أعبد. لما تقول إياك أكرم مش مثل ما نقول لا تكرم غيري، هذا الحصر يعني إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. لماذا؟ لأنه قد يعبد الإنسان الله ويعبد غيره. كما قلت أنا ضربت زيدا، يمكن ضربت زيدا وضربت عمرا وبكرا، لكن قلت ما ضربت إلا زيدا، استفهم؟ أي ما ضربت إلا هو ولم أضرب سواه. كذلك هنا لا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إثبات العبادة لله عز وجل وحده ونفيها عما سواه، ونفيها عما سواه. فالذي يعبد الله يدعو الله يستغيث بالله، ويدعو غيره يستغيث بغيره، يذبح لله ويذبح لغيره، قد ما ظهرت العباده فهو لم يدخل في امتثال هذا الامر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكره في سياق النفي، فتعم كل مظاهر الشرك الاصغر والاكبر، لان الشرك نوعان، شرك اكبر مخرج من المله، وشرك اصغر لا يخرج من المله، هم لا يخرج من المله ولكنه كبير. وهذا يفيدنا في قول الله تعالى بعد حين ستاتي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقرر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في عدد من كتبه ان هذه الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به شامله للشرك الاكبر والاصغر. لو الناس انسان على الشرك الاصغر لا يغفر الله له، فهم الشرك الاصغر كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، كالتوسل بغير الله تبارك وتعالى، التوسل اللي فيه اتوسل بفلان لك، ماشي عن شخص يفتح له لك توسل لا حاج، كلمة هذه توسط تتخذه وساطة، تتخذه وساطة، فأنت إذا اتخذت وساطة تدعوه هذا الشرك أكبر. قال إذا كنت تقول هذا ايش معنى التوسل اللي هو الشرك أصغر اللي يختلفوا فيه اللي يختلفوا أهل العلم، أنك تقول اللهم إني أسألك بجاه فلان، أسألك أنت صح في جاهز أتوسل يدي هذا، فأنك تدعو فلان مباشرة فهذا شرك أكبر. كمثلا الطيرة التطير، مثلا إنسان ترده الطيرة يحب يفعل شيء، لكن مثلا يشوف جاره أصبح ربي يقول والله ما نروح، هو يكون ناوي راح الخدمة يشوف جاره ما يروح ما يروح. أو مثلا بعض الناس ترده الطيرة باللباس يقول كلما لبست هذا اللباس حدث لي شيء مكروه فلا يلبسه. هذا الطيرة مثل ما صفر، شهر صفر نحن فيه الآن، شهر صفر نحن الآن فيه، كان العرب يتطيرون به، ويريد صفر يتشاءمون بسفر. لماذا؟ إن سفرا يأتي بعد 3 أشهر من الحرم، بعد يأتي بعد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، يعني العرب يستمروا ويرون من قتلوا أبناءهم وأباءهم وقبيلتهم ورغمهم ولا يستطيعون فيها شيء، فالنار مهيبة جوا، ينتظر بفارغ الصبر متى تنتهي الأشهر الحرم، فبمجرد انتهاء شهر الله المحرم يدخل سفر، يبدأ القتل تبدأ الاغتصاب، فكان العرب يتشائمون بسفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، ولا سفر أي لا تتشائموا. هذا الشرك أصغر، وكفارة الطيرة: اللهم لا طيرة إلا طيرك ولا خيرة إلا خيرك ولا إله غيرك، هذا دليل على أن لها كفارة، ولو لم يكن لو كان شرك أكبر ما كان له كفارة إلا الانتهاء عنه وعدم الرجوع إليه. إذا الإنسان يغلط ويطيح في هذا الفعل، يعني يحدث الإنسان هذا، فعليه أن يأتي لهذا الذكر: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، وإذا حلف بغير الله يقول لا إله إلا الله. فهذين أشياء لابد الإنسان أن يعلمها، يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويدخل في ضمن هذا الرياء الشرك الخفي، الرياء الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فوجدهم يتحدثون عن من؟ عن المسيح الدجال. المسيح الدجال أعظم فتنة يعني تقع في التاريخ البشرية، أعظم فتنة على الإطلاق. فلما قال لما وجدهم يتكلمون عن المسيح الدجال قال: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أخاف عليكم شيء أكثر من الدجال. فتعجبوا كيف قال إنه الشرك الخفي، إنه الرياء. لاحظ كذلك يدخل ضمن قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لابد من الكفر بالطاغوت ما سوى الله والإيمان بالله، هذا هو التوحيد. قال: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وهذا تعبير بإحسانا أعظم من قوله وأحسنه. فينظر ما تعبر بالاسم، الاسم أبلغ من الفعل. لما يقول الإنسان مثلا قم ويقول لك قياما، شكون أكثر لما يقول لك قياما؟ لما يقول لك مثلا اضرب الرقاب تفهم لي أمر، لكن لما يقول لك فضرب الرقاب هذا أبلغ، فإنه يدل على أنه صفة ثابتة لا يمكن أن تتزعزع. وبالوالدين إحسانا، كأن حالك أي مؤمن دائما في إحسان مع الوالدين دائما. لو قال لك أحسن، الذي يحسن مرة قد أحسن، لكن إحسان دائما تبقى محسنا إلى الوالدين. وسنرى إن شاء الله مظاهر الإحسان في هذه الآية إن شاء الله. طبعا الدروس هنا تتداخل، ما نراه في دروس صحة الترغيب أو دروس الآداب لا يمكن إهداره في التفسير، لأنه التفسير خصيصا لتفسير القرآن، والحضور غير الحضور في دروس أخرى، فلا تكن أنانيا. وبالوالدين إحسانا، نلاحظ أن الله تعالى ثنى بذكر الوالدين عقب الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الأمر بالإحسان إلى الوالدين كما تحسن إلى الله تعالى في عبادته. وهذا الثني أي العطف، تعطف الوالدين على الله عز وجل، يدل على عظم منزلة الوالدين عند الله تعالى. قال العلماء في تفسير قوله تعالى في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك، لاحظ أن اشكر لي ولوالديك، شوف كيف يثني شكر الوالدين بعد شكر الله عز وجل، كأنهما مقترنان. ويدل على هذا كله ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مش قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الوالد رضا الله في رضا الوالد، رضا الله في رضا الوالد. فهذا يدل على عظم منزلتهما. قال العلماء: احق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والاحسان والتزام البر والطاعه له والاذعان، شوف يعني كيف يعظم الامر، الوالد احق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والاحسان وبالتزام البر والطاعة له والإذعان. من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان بعد منزلة توحيد الله عز وجل أوجب الواجبات هو تعظيم وإحسان إلى الوالدين. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل تفضل عليك بالخلق المباشر، فإن الوالدين تفضل عليك في الخلق غير مباشر، لأنهما ما السبب؟ من هو سبب وجودك؟ هو الله، لكن هذا السبب مباشر. من هو السبب في وجودك وهو سبب غير مباشر؟ هما الوالدان. لذلك كانت منزلتهما في الطاعة تلي منزلة، طبعا ادخل في طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تلي هذه المنزلة منزلة الوالد. قال وبذي القربى، وهي الرحم شرحناها، وبذي القربى صاحب القربى القريب، كأنه قال القريب احسن الى الوالدين ثم القارب. اذا المنزلة الثالثة شوي لمن؟ لذوي الارحام. وكنا قد اطلنا الكلام في وجوب صلة الرحم، عملنا لها حصة كاملة في تفسير وجوب صلة الارحام، وبينا هذا من عدة وجوب من الايات والاحاديث، كذلك من الاحكام المتعلقة بها. وبذي القربى والجار ذي القربى، انتبهوا المنزل الرابع لمن؟ الجار القريب، جارك القريب، يعني لأن الجيران عندنا ثلاث جيران، عندك الجار ذو القربى، وعندك الجار الجنب، وعندك الجار مطلقا، جار ما هو قريب ليك ولا معك، يعني امامك، ماشي صاحب، ماشي جنب، ماشي الجار الجنب، يعني الجار مطلقا. الجيران هؤلاء ثلاثة، جار له حقوق عليك بماذا؟ بإسلامه وقرابته وجواره، ثلاثة. مشكلة الواحد ابتلي بهذا يعيش امام جار له حق الإسلام عليه زيد، وحق القربة زيد، وحق الجوار غير الحق، تدخل النار على جهة، يعني في مثل هذا الله الإنسان يعني يخاف من هذا، مهما كان الحقوق هذه يوقد بعضها بعضا، مهما كان يوقد بعضها بعضا. لو كان مسلم لك، لو كان جار حتى لو كافر سيأتي، واجب الإحسان إليه وعدم بدايته، فما بالك هو مسلم زيد ومسلم وقريب. والجار ذو القربى النوع الثاني من الجيران هو الجار يعني الجنب الغريب الذي ليس قريبا لك، جارك قدام في البيت لكنه غريب مسلم، لا قرابة لك بينه وبينه، هذا تجب عليك حقان معه، وش هو؟ حق الإسلام وحق الجيران. الجار الثالث هو الجار الكافر، الجار الكافر ليس بقريب لك وليس بمسلم ولكنه جار، فيجب عليك الإحسان إليه، طبعا الإحسان بحسن المعاشرة وعدل بدايته. هذه ثلاث أنواع من الجار. أصل الكلمة الجار هذه من جات؟ من الميل، الميل، مثلا لما يميل نقوله جار، ومنه الجور، الجور هو الميل عن العدل، الميل عن القصد، إذا فهو الضر، الجور هو الخلو والميل عن الحق، ومنه قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل، يهدي الله عز وجل إلى قصد السبيل الطريق المقتصدة، ومنها جائر، وعلى الله قصد، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر مائل، إذا جار يجور جورا أي مال يميل ميلا، هذا هو الضم لأنه ميل عن الحق. لماذا أطلق استعملت العرب في المجاورة؟ في المجاورة كل منهما يميل للآخر، أنت تميل إلى جارك، هذا هو الأصل دائما، أنت تميل إلى جارك وجارك يميل إليك، متميل عليه ويميل عليك، هذا هو المجاور. فالجوار والمجاورة يجوز لك الوجهان، تقول الجوار والمجاورة كالحوار والمحاورة والقتال والمقاتلة وغيرها، كل ما كان عليه انفعال يمكن صوغه على وزن مفاعل. الجوار في اللغة في لغة العرب أصله اسم الميت ومنه الجور، ويطلق على المجاورة والجوار وتستعمل العرب لثلاث معاني. الجار في لغة العرب يستعمل لثلاث معاني، المعنى الأول شنو معروف عندنا؟ الجار هو الذي يقربك في السكن، الذي يقربك ويجاورك في الإقامة، يجاورك في الإقامة، وهذا هو الذي يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق، يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق. فتقول هذا مثلا تحتاج إليه في الوصية أو الوقف، مثلا واحد يجي يموت يقول هذا الشيء أقفه أو أوقفه لمن؟ لجاري. يجيش الإنسان يحملها على معنى آخر لجاري، لا، يحملها على المعنى العرفي. الجار في العرف عند الإطلاق يقصد به المجاور لك في السكن والإقامة. المعنى الثاني للجار وهو الشريك، الشريك في الشفعة، الشريك في الشفعة، هذا هو الجار، شريكك. جار مش قدامك ساكن، لكن العرب تسميه جارا. ومنه الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنه أنها قالت، أو عن أبي رافع، عن أبي رافع ليس عن عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه أو بصقبه، كما بالصاب والسين، بالصاب والسين، مثل السراب والسراب، يجوز لك السين والصاد. الجار أحق بصقبه، هذا المقصود بالجار هو الشريك، تكون بينك وبينه شركة في أرض مثلا أو في محل أو غيره، شركة في شيء. طبعا الشركة مبنية على، مبنية على الشريك، مبنية على الشيوع، كانت في الاختلاط وقلت ويدعو إلى الاختلاط. الشركة مبنية على الشيوع، يعني مخالطة الشيء، هذا هو الشركة. أما لو وضعت حدا مثلا في الأرض، هذه جعلت حد، جعلت حد في الأرض، قال هذه جهتك وهذه جهتك، أين الشركة؟ ما كان الشركة. فإذا صرفت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة، الشركة تكون خلطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أنت إذا كنت شريك مع إنسان وأردت أن تبيع حصتك، حصتك حال نقول 30% 40% 50%، تبيع حصتك في هذه الأرض أو في هذا المحل، أولى الناس بالشراء شكور هو الشريك، هو الشريك أولى الناس، واجب عليك أحق بساقه، أولى الناس تبيع له، لازم تروح تستأذن منه أولا: السلام عليك يا أخي، أنا أريد أن أبيع، هل تشتري؟ إذا قالك لا بيعه غيري هناك، خلاص يصح البيع. أما لو بعته غير الشريك، لو بعته غير الشريك وجاء الشريك الثاني في أرض فإذا به يرى رجلا، ماذا تفعل هنا؟ قال: أنا المالك الجديد، ماذا بقى؟ أنا الشريك الجديد، يا أخي أنا أحق بك من هذا أنا أحق بك منك بهذه الأرض، فايش يعمل له؟ تبيعه بشرع، ايش حال بعتها؟ قال 10,000، يعطيه 10,000، الله يسهل عليك، له الحق. ما يجيش واحد يقول كيف تاش انت يعتم، لا، هذا استثناء، ان الشفيع احق بهذا البيع، فهم؟ الجار احق بسقطه، اذا يطلق الجار عليه من؟ على الشريك، ويطلق على الذي يجاورك في الاقامة، ويطلق المعنى الثالث خاص بالنساء على الضرر. واش الفعل على الضرر، يطلق على الضرة، والضرة معروفة لا تحتاج الى تعريف. والدليل ذلك قول عمر بن الخطاب لحفصة رضي الله تعالى عنها: ماذا ماذا لا يغرنك، لما النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو عمر الخطاب دهش يعني لما رفعت زوجته عليه سيفها، كيف هذا؟ وانت شيء جادل يعني جادل، قال: كيف تخذي ما لا تعطي؟ يعني لا يجوز لك انت. قلت له: كيف وش تكون انت؟ وش تكون انت؟ عمر الخطاب قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم، ها النبي صلى الله عليه وسلم والنساء بتاعه يعطينا معه وياخذه، احنا يناقشنه ما مش تكون انت فاهم طبعا النساء. فقال مش نؤدي النبي صلى الله عليه وسلم نساء تاعه يعطينا معه ويأخذنا يعني في الكلام هذا على فطرة يعني مش انسان ذهب نيمن في الحفصة صحرة تديروا هكذا يعني بنت هو شو مسؤول عليها مسؤول عليها. قالها بلغني يعني انك تكثري في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. فانا صحر هذه النصيحة الغالية لا يغرنك ان كانت جارتك يقصد عائشة لا يغرنك ان كانت جارتك اوبق منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة شو ما تقلق يعني لا تغتر بفعل عائشة تروحي تعانديها. عائشة رضي الله تعالى لما تاخذ طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي اوبق منك اي اجمل واحب اليه منك يعني يحب عائشة اكثر. النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص يعني طبعا هذا الانسان يحتاجه في فقه الدعوة فقه الدعوة الى الله عز وجل لازم تكون لين مع الناس كلهم. يعني ايش معنى لين مع الناس كلهم؟ شو تسمح من الحكم؟ فانا كي حدثك عادي يعني ما تلقاش نفسك الفوق يعني عادي نعم تفضل كذا يعني تمسك له يده ما بينش انا كيف تهدي له شيء. عبد الله بن عمرو بن العاص تعرف انه اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن انه احب الناس الى رسول الله لمعاملته الى هذا. قال كان احب الناس الى رسول الله علاش؟ كان يعامل بمعاملة عجيبة تعظيم وتوقير كذا وقصر معنا. لاحظ يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الصحابة يظن بلي هو يحبه بزاف لكنه كان اجرأ وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله كنا في غزوة ذات السلاسل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من احب الناس اليك؟ كم يسمعه انت؟ قالوا عائشة. قالوا لا من الرجال؟ قالوا ابوها ثم من؟ ثم عمر. حب اسمع شي يسمع خاف ما تكونش له خاف ما تكونش اسمه في القائمة هذه. فاسكت وراح يعني ما كانت خلط الناس راه الفت الناس راه الفت بزاف. فعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف فلا يغرنك قال يعني احب الناس الى عائشة حبيتي ولا كرهتي ما تفعليش كما تفعل هي. هو يدللها اكثر منك يعني ربما طلقته صح النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها جاء جبريل قال له راجعها فانها صوارة قوامة هذه لا تصلح للتقليد لا تصلح للتقليد خوم صوارة قوامة كيش بعدي طلق فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد لا يغرنك ان كانت جارتك شوف جارتك ايش معناتها ضرتك اي زوجتك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو كما يقول الحظ وحجر ممكن حمله عن الحقيقه لانها كانت جاره لا عائشه كانت جاره لفاطمه في المسكن ايضا قالت يمكن حمله عن الحقيقه ويمكن حمله على المعنى الثاني لان العرب تسمي الضره جاره هذا امر مقرر عند العرب ولكن اولى حملوا على المعنيين الاثنين جارتك اي جارتك في المسكن كان هناك جوار معنوي. ما هو الجوار المعنوي؟ الرجل تكون عنده اكثر من امراه جوار معنوي ولو كانت هذيك تسكن في مكان وهذيك في مكان لكن هناك جوار في المعنى جارتك هذا احسن. وقال القرطبي انما سماها جاره تادبا مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين قد ما سماهاش ضره لأنه لا يأتي منها ضر. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يعني خير الحمد لله. قال القرطبي قال عمر بن الخطاب تأدب مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلم يرد أن يسميها ضر ولكن سماها جارة. وكان ابن سيرين يكره تسمية المرأة الثانية ضرة كلهن يعني خير الحمد لله. قال القرطبي قال عمر بن تأدب مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلم يرد أن يسميها ضرة ولكن سماها جارة. وكان ابن سيرين يكره تسمية المرأة الثانية ضرة يقول فإنها لا تضر ولا تنفع إنما هي جارة إنما هي جارة يقول ما تسميهاش ضرة لماذا؟ لأن كل واحدة تريد أن تضر بالأخرى فهم الحرب شاعلة بين الأزواج ويدل عليه كذلك على أن الجارة تسمى درة تسمى جارة، ما رواه الطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا درسناه في أحكام الديات والميراث، درسناه في تفسير طبعا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام عمر على المنبر، قال عمر قام عمر فقال ذكر حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين، ذكر حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين، هل سمع مرء منكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين يموت؟ قال واحد مثلا يضرب امرأة حامل فيسقط الجنين، طبعا هذا تجب فيه غرة، تجب فيه الغرة، عبد أسود فوق عبد أسود، نصف عشر دية أمه، نصف عشر دية أمه، هذا جنين دية عليا. فقال قام حمل بن مالك، حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، فقال يا أمير المؤمنين، شوفوا منه، كنت بين جارتين، كنت بين جارتين، يعني ضرتين، كان عندي زوجات، كنت بين جارتين، يعني الويل شافوا بالعدد بين جارتين مشكلة، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها وقتلت ما في بطنها، قصكم غير أخبرت شعالية، وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، عبد أو أمة، عبد أو أمة، هذه القيمة أو قيمة تعود العبد، يجي وحداتك عبد ولا أمة ولا أعطيك قيمته. فقال عمر الله أكبر، لو لم نسمع بهذا ما قضينا به، لو لم نسمع بهذا ما قضينا به، يعني سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يذكره كثير من العلماء في احتجاج لرفع الملام عن الأئمة الأعلام، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأعذار التي جعلت الأئمة فقود، كما ابن مالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، لماذا لم يقولون ببعض الأحاديث الفقهية؟ ما وصله عمر بن الخطاب أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وصله هذا الحديث، ما وصله حديث دية الأصابع، هو كان يقضي مني في كل أسبوع حسب منفعته، أنفع الأصابع شو؟ المسبحة، المسبحة هذه تسبح بها، خاطر من الناس تخبي واحدة، هم تنفع بزاف هذا الأمر، ريح الخيام، هم طبعا المسبحة نفس ما السبابة لكم يسبوا بها، دير لكم دير لك، لا هي المسبحة، مثلا هذا يكون فيه كذا ولا فيه مسبحة، لما وصله حديث صحيح في هذا قضى في كل أسبوع عشرة من الإبل، إذا قطعت واحد سمعي عشرة من الإبل صح. والجار ذي القربة هو الجار القريب، هو الجار القريب لأنه يصل بثلاث صلات، يصل بثلاث صلات، يصل إليه بماذا؟ بالقرابة والجوار والإسلام. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ تبعوا من الكفر، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. هذا يدل على اعتبار القرب، بقدر ما يكون القرب بقدر ما يكون إحسان أكثر. وروى الجار الجنب، تفضل، كما رأينا الجار ذي القربة الجار القريب، والجار الجنب الجار الغريب، الجار الغريب هذا معنى الجار الجنب، وإحنا حديث عهد بكلمة اجتنبوا شرحناها بالتفصيل، أقول من الجنب هو البعد، ومنه الجنابة بمعنى البعد، ومنه الأجنبي بمعنى البعيد، فلان أجنبي، كما قال الله عز وجل، شوفوا معي لكي تشرح الآية للناس بالدرجة، الله عز وجل يوصيك بالجار القريب وبالجار الأجنبي، الجار الجنب بمعنى الجار الأجنبي يوصيك بهما، والجار الجنب طبعا كان الأولى واصل، لكن الوقت ضيق اليوم لأنه في شغل تعطون من الوقت. كان درس الصباح، لكن درس المساء يلغى، درس المساء يلغى لعارض لم يكن في الحسبان، فنعتذر وليعلم الغائب الحاضر منكم الغائب، يعلم الحاضر منكم الغائب لئلا يأتي غدا في المغرب، أما الصبح دروس الصباح غير ملغات، غير ملغات. نقف هنا على كل حال، إذا كان هناك سؤال أو سؤال مستعجل بالموضوع فلا بأس، مستعجل. لا لا نستعجل الأمر، لا نستعجل الأمر. الحديث عن الجار سيأتي، احنا نشرح الألفاظ ما لنا شيء. تقدر تقرأ الآية وعبود الله وشرك به شيئا، فهمتها؟ فهمت ثم وبالوالدين إحسانا، فهمت البلاغة فيها؟ نعم. وبذي القربى فهمتها، وبذي الجار ذي القربى فهمتها، والجار الجنب فهمتها، هذا هو المقصود. نحن الآن نشرح الألفاظ فقط، أما عندنا باب ولا مرة تطرقنا إلى الإحسان إلى الجار، ما تطرقنا إلى الإحسان إلى الجار إلا في خطبة واحدة، فسنتطرق إلى أحكام مع الجار، كيف نعامل الجار وأين كيف نعامل ذوي الأرحام. الوالدين تطرقنا إليه نفس التفسير، نتطرق إلى شيء من المعاملة الحسنة، كيف نعامل والدينا، هناك أشياء نذكرها، هناك أشياء نذكرها مهمة، كيف كيف ما هو الإحسان، لأن الإحسان هو هو القمة، كيف تحسن إليهما كما أحسن إليك من صغارك، هذا نرى. بعدين المسألة الرابعة الإحسان إلى الجار، ثم الإحسان طبعا إلى ما ملكت أيمانكم، فهناك أشياء لم نتطرق إليها، كيف تعامل الجار، ما قولك في جار روما إحساننا إليها، كيف تظلمنا ونهأنا ونهأنا ونهينا هندية عليك جارة هندية عندكم، ولا يكفيها هذا بل تخرج وتنادي بين الناس على أننا لسنا عفيفين، أي تغرفنا وتحلف بالأكاذيب حولنا، أي والله الإنسان هذا أمر لا بد منه في الدنيا هذه، لا بد الإنسان لا يصفو لك يا أخي، وقد خلق من ماء وطين، الإنسان لا يصفو أبدا حتدخل جنة في الدنيا هذه، لا لا بد أن تؤذى، لا بد أن تؤذى كثير جدا، يعني أمر هذا واضح، إنسان يصبر ويحتسب ويتقدر من شو يعرف الحديث لرأي نفسه في الأرحام، قال إني أحسن إليهم ويؤذونهم،